بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وبعد، هذا هو الفصل 21 من المجلد الثاني من كتاب جامع أصول الأولياء مولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي. ويتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن طريق النفي والإثبات عند السادة النقشبندية. فيما سبق تكلم المؤلف عن طريق ذكر الاسم الجامع، اسم الجامع لصفات الجلال والكمال أو اسم الذات الله الله الله. والسادة النقشبندية عندهم الذكر لاسم الذات الله الله أو بالنفي والإثبات لا إله إلا الله، وسموه طريق النفي والإثبات لأن كلمة التوحيد أولها نفي لا إله وخاتمتها إثبات إلا الله، فبننفي بأولها كل ما سوى الله، فبننفي بأولها كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لا إله، فإحنا بنمد لا إله دي كده بننمو بها النفي، والنفي مفتاح الفناء كما أن الإثبات مفتاح البقاء. يبقى الذكر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله يختصر لك فيها الفناء والبقاء، والطريق إلى الله سبحانه وتعالى ما هو إلا فناء وبقاء. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيل الفناء الأتم والبقاء الأتم فقد تحقق بطريق أهل الله إلى أقصى غايته، والفناء والبقاء في كل مقام وفي كل مرحلة من مراحل السير بحسبه. في بداية السير بيكون بفناء سالك عن أوصاف النفس المذمومة، وبالبقاء بأوصاف النفس المحمودة، وهكذا ثم يتدرج حتى يصل بالنفي لا إله إلا نفي ما سوى الله سبحانه وتعالى من النفس ومن الكون ومن الخلق، نفي قصد وتوجه وليس نفي وجود في خارج الذهن. بعض الناس بيفتكر انه هننفي وجودهم، لا، لن انفي وجودي ولن انفي وجودك ولن انفي وجود الاكوان، وكيف ننفيها وقد اثبتها الله سبحانه وتعالى وأثبت لنا الكسب وأثبت علينا التكليف. وإنما ننفي حشو القلب بها، وإنما ننفي حشو القلب بها، وإنما ننفي تعلق القلب بها، وإنما ننفي توجه القلب إليها، وإنما ننفي أن نقصد أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى بقول أو فعل أو عمل، ونفرد القلب لله سبحانه وتعالى تعلقا وقصدا وتحققا وتوجها ونية. ده خلاصة الفناء والبقاء. ومن ثم يزول عنك كل هم وكل غم، ويرفع الله عنك خوف الخلق وهم الرزق. وتصير متوحدا لله سبحانه وتعالى بقلبك هما وتعلقا وقصدا وإرادة وتوجها. ده كده خلاصة كلامهم في طريق النفي والإثبات. طب إيه الفرق ما بين الطريقين؟ يذكر المؤلف هنا فائدة جليلة في الفرق ما بين الطريقين. يقول إيه رحمه الله: وأما الطريق الثاني عند سادة النقشبندية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعن سائر أرباب الطرق وأهل التربية والسلوك نفعنا الله بهم في الدارين آمين. وأما الطريق الثاني عندهم طريق النفي والإثبات، من يستعد لتقديم استعداده لتقديم الجذبة فله الأول، أي الذكر باسم الذات. ومن يستعد، من استعداده لتقدم السلوك، فله الطريق الثاني بالنفي والإثبات. وذكرنا فيما سبق لما تكلمنا على قضية الجذب والسلوك أنه لا يخلو سالك إلى الله من جذب، وإن الطريق كله إيه؟ سلوك وجذب، سلوك جذب، خطوة سلوك خطوة جذب، خطوة سلوك خطوة جذب، أو خطوة جذب خطوة سلوك خطوة جذب خطوة سلوك. وذلك مصداقا للحديث القدسي الشريف فيما أخرجه الإمامان الجليلان الموقران الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني بدأ يسلكه في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر سلوكه تقربت إليه ذراعا جذب، يبقى الجذب هيبقى أقوى من السلوك وأوسع. تسلك إلى الله خطوة يرزقك الله بجذب أضعف مضاعف، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث واضح، نص واضح صحيح في طريق الإيه؟ جذب سلوك، جذب سلوك. خد بالك الترقي بالجذب مش بالسلوك. ليه؟ أهو تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، الترقي فين؟ مش بالشبر اللي أنت خطيته، ده بالباع اللي ربنا جذبك بيه وفتح بيه عليك. وإن تقربت إلي ذراعة تقربت إليه باع، الترقي فين؟ مش في الزراعة اللي أنت سلكته، ده في الباع اللي ربنا هيرزقك بيه، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله الله. وفي القرآن الكريم وقد سبق هذا لكن نعيده للتذكرة، يا أيها الذين آمنوا توبوا، يبقى أمر بالتوبة، أمرنا بسلوك طريق التوبة. طيب يبقى ده كده سلوك يتلو جذب، والطريق الثاني اللي هو جذب فسلوك، ثم تاب عليهم، بدأهم بإيه؟ بأن تاب عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى بدأهم بالتوبة فتابوا، يبقى ده جذب سلوك. الله الله. وصدقوا في مقولتهم طريقنا هذا مشيد على الكتاب والسنة، فيش حاجة عندهم إلا وهي مشيدة على الكتاب والسنة. ونعيد التذكرة بما ذكرناه أنه لا يخلو سالك إلى الله سبحانه وتعالى من إحدى الطريقين، إما أن يبدأ بالسلوك، بأن يوفق إلى السلوك فيبدأ بالسلوك، تقرب إلي شبرا تقربت إليه باع، وهكذا خطوة سلوك خطوة جذب يترقى، خطوة سلوك خطوة جذب يترقى، أو ثم تاب عليهم لإيه؟ ليتوبوا. يبقى يبدأ بالجذب فالسلوك. عند السادة النقشبندية بقى الاستعداد للجذب قبل السلوك، ويبدأ الجذب ثم السلوك، يناسبه الذكر الله الله، لأنه مستغرق في الجذب، واستغراقه في الجذب يطوي عنه، استغراقه في الإثبات الله الله الله يطوي عنه احتياجه للنفي. ولهذا عندهم قاعدتهم، قاعدة الطريق النقشبندي، الاستغراق في شهود الأحدية، فإذا استغرقت في شهود الأحادية طغيت لك مقامات الفناء كله. يبقى كل الطريق الصاعد اللي هو فناء، فناء عن النفس وشهواتها وأوصافها المذمومة، وإن تترقى وتقطع نفس نفس وتطالع، كل نص الطريق اللي هو كله فناء يطوى عنك. ولهذا مبنى طريقهم على إلقاء الجذبة، إلقاء الجذبة، فإذا ألقيت الجذبة للاستغراق في شهود الأحادية والذكر باسم الذات الإلهية الله الله الله، والاستغراق فيها بيطوي الطريق الصاعد اللي هو نص الطريق، والطريق صاعد من النفس حتى الفناء عن الأكوان كلها، تقطع كل مقامات الفناء، وبعدين البقاء تبتدي تنزل مرة أخرى لغاية ما يبقى بقاء البقاء. فالطريق بيبقى فيه صاعد وبعدين هبط، ده بحسب جمهور الصوفية. بتبدأ من نفس بنفس، كل حاجة نفس في نفس، والنية حضرة، ونفس الإنسان وأوصافه المذمومة والأمار بالسوء حضر، تبدأ بنفس بنفس والحق غائب، وبعدين افتفنا شيئا فشيئا، ويبتدي الحق يظهر في القلب شيئا فشيئا، غيت ما تفنى عن الكل ويبقى الحق وحده في القلب. كده وصلنا ايه؟ بداية مقامات البقاء، بس بيبقى ايه؟ حق بحق وفاني عن الكل. طب ده غائب، فيبتدي ينزل بقى الطريق الهابط لغاية ما يبقى حق بخلق، يشاهد الخلق كله بالحق، كنت سمعه الذي يسمع به، يوصل بقى لدي، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها. وقص على هذا اللي هو يبقى حق بخلق، بنبتدي خلق بخلق غفلة عن الله سبحانه وتعالى عن الحق. المعادلة في الأول بتبتدي كده بداية نقطة السلوك، إن الإنسان بيبقى غارق في شهواته وأهوائه وحسه، يغلب على قلبه أنيته أنا، لأنا العليا بتاعته خلقه، لو خلق من ضمن الخلق فيبقى خلق بخلق، ويصير لغاية ما يبقى حق فقط. طب حق فقط ده غائب عن الدنيا، طب مطلوب كده؟ لا مش مطلوب. فيبتدي ينزل بقى تاني ويرجع مرة أخرى لمشاهدة الخلق، ولكن بالحق، بأن يبدل الله سيئاته حسنات، ويبدل الله أوصافه المزمومة بأوصافه سبحانه وتعالى العلية: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فيبصر بالحق ويسمع بالحق، وإن مشى مشى بالحق للحق في الحق، وإن مد يده لشيء مد يده بالحق للحق في الحق. فينزل كده لما يبقى حق بخلق. يغلب عليه الحق وهو يعيش بين الخلق، فيصير لا يشغله خلق عن حق ولا حق عن خلق، لأنه قائم بالحق. بعد كده خلاصة السير كده عند الجمهور. طيب النقشبندية بقى، إن وجدوا في السالك استعداد لإلقاء الجذبة، فما يلقى تلقى إليه الجذبة ويصير يذكر باسم الله الله الله، هتطوى له هذه المخمط. فالتالي هم ما عندهمش في سلوكهم اللي هو الطريق الصاعد والهابط ده اللي عند الجمهور، إنما سلوك النقشبندية دائري، لأنه بيلقى في الجذبة من أول مقام، وبعدين يستكمل وهو بيسير، يستكمل سيره بقى مقام مقام، إيه يحصله بدون الترتيب التصاعدي اللي موجود عند الجمهور. عند الجموع عنده ترتيب تصاعدي: التوبة، بعدين الزهد، الورع، كذا كذا كذا كذا، لغاية ما نلقى إلى مقام العلم بالله أو المعرفة أو العبادة، على حسب منهج كل طريقة. النقشبندية ما عندهمش هذا الترتيب التصاعدي. عندهم أن أنت تحصل هذه المقامات، ولكن هتحصلها دائريا، يعني وأنت ماشي كده هتشتغل في هذه المقامات وتحصل لك طول ما أنت مستغرق في شهود الأحدية، هتحصل لك هذه المقامات دائرية لغاية ما تصل إلى نهاية مقامات أهل الله. طيب، واحد استعداد ويبدأ سلوك، وده هيبقى الجمهور الخلق وجمهور طريق أهل الله، ولهذا كلهم بيبتدوا بلا إله إلا الله. فالمعنى ده اللي هو معنى النفي والإثبات، وأن يبتدئ سالك بالذكر بلا إله إلا الله لما فيها من نفي ما سوى الله، لا إله إلا الله. فإحنا بنذكر بهذا عند الجميع، بننفي كل ما سوى الله عن القلب: فلا تتخذ إلهك هواك، ولا شهواتك هواك، ولا يغلب على قلبك حب الدنيا. كل ده بيتنفى ويتحرق بلا إله إلا الله، وتثبت في القلب الله وحده لا شريك له. وده يبقى سلوك عامة طرق أهل الله سبحانه وتعالى، اللي هو سلوك جذب سلوك جذب سلوك جذب، ونبدأ بالسلوك ونبدأ بالذكر بلا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، وأن يجعلنا من الذاكرين الله بها كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا ممن نتحقق بمعاني الفناء والبقاء، وأن يتم علينا سيرنا إليه، وأن يدلنا عليه ويدلنا على من يدلنا عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،